الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي المدينة، ما بعد. فكما هو مقرر في البرنامج أن الدرس المغرب سيكون فقه، وفي خلال هذه السنة إن شاء الله سننهي بإذن الله تبارك وتعالى الكتاب الذي بين أيدينا. وتم الاختيار، وقع الاختيار على كتاب منهاج السالكين ومنهج السالكين وتوضيح فقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، وهو كتاب مختصر مفيد تكمن أهميته في جلالة مؤلفه أولا واتباعه للحق والدليل، وفيه مزايا كثيرة، منها الاختصار، ومنها سهولة العبارة، ومنها حسن الترتيب والتبويب، ومنها أيضا اختيارات المؤلف رحمه الله، وهو من الأئمة والعلماء المحققين المتبعين للدليل المعظمين له. وكذلك هو مختصر لم يكتب على طريقة مختصرات المذاهب، لأن الناظر في مختصرات أكثر المذاهب الصغيرة أنها أحيانا قد تكون في بعض أبوابها كالألغاز التي تحتاج إلى فك، تحتاج إلى من يفككها، بخلاف هذا لو قرأه الإنسان وحده لفهمه. وربما من المتون أيضا النافعة التي لم تعتني كثيرا بالاختصار الشديد الذي يصير الأمر غير مفهوم، كتاب عمدة الفقه لابن قدام رحمه الله، لكن عمدة الفقه أطول من هذا، وخشينا ألا نفرغ منه في خلال هذا البرنامج. والكتاب بين يدينا كتاب عظيم ونفيس، وهو من الكتب التي يبدأ بها في طلب الفقه، وعلى الطريقة التي ذكرناها بأننا سنذكر الحق بدليله، هذه القاعدة، أن الشيخ رحمه الله يذكر مسألة ونصورها ونذكر دليلها، فما سنقوم به هو التصوير مسألة إن كانت مسألة غير متصورة وذكر دليلها، وليس ولن نعرج على ذكر الخلاف في هذه المسألة إلا إذا كان الخلاف قويا، وإن ذكر المؤلف أمرا يعني نظن والله أعلم بأن الراجح خلافه سنذكر وجه قول المؤلف ثم نذكر القول الثاني الصحيح ونذكر دليله ونجيب على ما ذكره المؤلف، وهذا فيما يظهر ظهورا يعني والله أعلم بحسب ما نراه ضعف قول المؤلف، وإلا فإن القاعدة أن إذا كان المؤلف إذا كان قوله هو الصحيح بيناه بدليله ولم نعرج على ما خالفه من الأقوال. طبعا المؤلف رحمه الله اعتنى أيضا بذكر الأدلة في ثنايا الكتاب، وهذا أيضا ميزة تعد في كتاب، لأن غالب المتون المختصرة مجردة عن الأدلة، والمؤلف رحمه الله لم يكتب هذا المختصر في الفقه على مذهب معين، لا مذهب الإمام أحمد ولا غير مذهب الإمام أحمد، بل كتبه على ما رجحه رحمه الله من الدليل، وإن كان في بعض المسائل ربما يذكر في غير هذا الكتاب أن الصواب خلافها، وهذا نادر، هذا نادر. فنحن إن شاء الله سنسير على ما الطريق المعتادة، ذكر القول بدليله، والمهم أن يضبط الإنسان المسائل، أن يضبط الإنسان المسائل. وكتب الفقه كما هو المعلوم فيها وفي أكثر ما أولف في الفقه أنهم يقسمون إلى أربعة أقسام، القسم الأول يتكلمون فيه عن العبادات، والقسم الثاني يتكلمون فيه عن المعاملات، والقسم الثالث يتكلمون فيه عن الأنكحة، والقسم الرابع يتكلمون فيه عن القضاء والشهادات ونحو ذلك والحدود والجنايات. قالوا أن أعظم ما ينبغي الاعتناء به بعد التوحيد هو الفرائض الخمس، فتذكر أحكام الفقه، ثم الناس لابد لهم بيع وشراء لأن هذا مغتبى ضرورة الإنسان وحياته، فيعاقبونه بالبيع والشراء، ثم الناس لابد لمعايشهم من أنكحة فتحتاج إلى الطلاق والنكاح، ثم إذا كما قيل عبدوا الله وباعوا واشتروا وتناكحوا دب بينهم الخلاف والشجار والنزاع، فيؤخرون أبواب الربع المتعلق بالجنايات والقضاء والشهادات والحدود في أواخر الأبواب. هذا على الطريقة التي صار عليها أكثر من كتب في كتب الفقه من جميع المذاهب. والفقه يعنى به المسائل المتعلقة بالأشياء العملية، وأما العقيدة فإنه يفرد لها فن خاص متعلق بقسمي العقيدة التي تشمل الأسماء والصفات والإيمان والقدر، وعلم التوحيد الذي يشمل في الذي يتكلم فقط في توحيد الله جل وعلا وفي توحيد العبادة. وإن كان بعض المؤلفين في الفقه يقدمون كتبهم الفقهية بالعقيدة، وهذا كثير، ومن أشهر من كتب مقدمة النفيسة ابن أبي زيد القيرواني، فإنه كتب في كتابه الرسالة الذي هو في الحقيقة مختصر للمدونة، يعني كأنه اختصر مدونة في هذا، قدم لها مقدمة تعرف بمقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وهي مقدمة سلفية عظيمة. لكن العجيب أن أكثر شراح هذه الرسالة المقدمة المسمى بالرسالة ومقدمة ابن أبي زيد لكتاب الرسالة، أكثر الشراح من المالكية كانوا أشاعرة. وذاك لو ترى يعني حجم ما تعرضوا له من تأويل كلام ابن أبي زيد، وكان سلفيا على العقيدة الصحيحة، تتعجب. لكن الشاهد أن بعض العلماء يذكر عقيدته في أول كتب الفقه، وعامة الفقهاء لا سيما الحنابل لا يعرجون على ذكر العقيدة في كتب الفقه. فيعني هذا مقدمة مختصرة، ونبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا عندك يهده. نعم، نسختكم مضبوطة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، لأن العلم جمع فيه بين المسائل والدلائل، يعني يذكر مسألة ويذكر في ثنايا كتاب أيضا بعض الدلائل، ربما ترك المسألة وذكر الدليل لوضوحه. نعم. لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. كتابكم ناقص. عموما أنا أنصحكم بالنسخة التي حققها واعتنى بها محمد بن عبد العزيز الخضيري، وقدم لها الشيخ عبد الله بسام وعبد الله بن عقيل رحمة الله عليهم أجمعين، فهذه أنفس الطبعات وأحسنها. ويقول فيه: جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. وهذه طريقة أيضا ابن قدامة، فربما لم يذكر مسألة وإنما ذكر النص، والنص واضح سهل فيه المسألة، فيذكره لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. فالشيخ رحمه الله اقتصر في هذا الكتاب على أهم المسائل، لم يعرج على عامة المسائل، وإنما اقتصر على أهمها التي لا ينبغي الجهل بها لعموم المسلمين أو المشتغلين بالفقه والعلم. ثم قال: لأن العلم معرفة الحق بدليله. هذا هو العلم الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة الحق بدليله. فالشيخ رحمه الله يعلمك الحق، وهو ذكر مسألة بالدليل الدال على الحق، وكل شيء لا دليل عليه فلا يكون حقا. والله جل قد جعل الدلائل الدالة على الحق الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذه الدلائل. والعقل ليس دليلا على وجوب شيء شرعي، فالعقل لا يوجب شيئا شرعا ولا يحرم شيئا شرعا. نعم، العقل يدل على أن هذا أمر حسن وهذا أمر قبيح، لكنه لا يترتب على حكم العقل ثواب ولا عقاب، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أن العقل يدل على حسن الأشياء وعلى قبحها، وليس كل الأشياء بل بعض الأشياء، لكنه لا يترتب عليه ثواب وعقاب، وإنما الثواب والعقاب يترتب على الدلائل الشرعية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة. نعم. والإجماع، هذا هو الفقه. عرف الفقه رحمه بأنه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، معرفة الأحكام الشرعية متعلقة بالشرع وليس الأحكام العقلية أو اللغوية، ومعرفة هذه الأحكام الفرعية خارج بذلك الأحكام الأصولية المتعلقة بالعقائد. فالعلماء يسمون ما يتعلق بالعبادات فروع، ويسمون ما يتعلق بالعقائد أصول، وهذا التقسيم ليس من أهل السنة والجماعة، وإنما إنشاءه أهل الكلام والمتكلمون، وإلا فإن الصلاة من آكد الأصول بل إن تاركها كافر، مع ذلك يعدونها في تعريف أصول الفقه بإيش؟ بأنها من الفروع وهي من الأصول. فرب أصل، ورؤية النبي عليه السلام رب المعراج يعدونه أصلا لأنهم قبيل اعتقاد، وهذا الجهل به إيش؟ لا يضر، وتارك الصلاة كافر، فعدوا ذلك فرعا وهذا أصلا. وذلك الصحيح في تقسيم الأصول والفروع ما ذكره ابن تيمية رحمه الله بأن الأصل كل ما اتضحت به إيش؟ الدلال وتضافرت، سواء كان ما يتعلق بالعمل أو ما كان يتعلق بالاعتقاد. نعم، لكن هذا على ما مشى عليه المؤلفون. واقتصرت على الأدلة المشهورة خوف من التقويم. طبعا الأدلة قابل أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذه الأدلة. وهناك دلائل أخرى في أصول الفقه كالاستحسان ومصالح المرسلة وأقوال الصحابة على مذهب المتكلمين واستصحاب البراءة وما شابه ذلك من هذه الأمور شرعا قبل، لكن هذه فيها خلاف. وأما الأدلة المتفق عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، والصحيح على مذهب أئمة السنة قول الصحابة. فإن المسائل التي ليس فيها دليل لا من الكتاب ولا من السنة فيها قول صاحب، فإن السلف لم يكونوا يقدموا قياسا على قول الصاحب، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، بل هو المعروف عن السلف أجمعين. نعم. واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبع الأدلة الشرعية. إذن الشيخ رحمه الله اختصر واختار واختار في المسألة الخلافية أقرب الأدلة بالنسبة إليه، ولم يعني يرجح ما رجحه مذهب معين، لم يلتزم مذهبا وإنما التزم الحق فيما يرى. نعم. والأحكام خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء. نعم، الشيخ ذكر ما يتعلق بالأحكام التكليفية، وهناك الأحكام كما ذكرنا في أصول الفقه أحكام وضعية وأحكام تكليفية. التكليفية الأحكام الخمسة: الواجب والمسنون والحرام والمكروه والمباح، ثم عرفها لأنه سيتكلم في هذا أن هذا يباح وهذا يسن وهذا يكره، فاحتاج أن يعرف ما هو الواجب هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، أي ما أمر به على سبيل الإلزام، كل شيء أمرت به على سبيل الإلزام بحيث يأثم من تركه ويتعرض العقاب فهو واجب. والحرام ضده، ما أثم فاعله وأثيب تاركه امتثالا لأمر الله، وهو أو قال ما نهي عنه على سبيل الإلزام، أي لا خيار الإنسان في تركه. والمكروه يثاب فاعله، يثاب تاركه ولا يأثم فاعله، وهو ما نهي عنه لكن ليس على سبيل الإلزام. والمسنون ضده، ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، أو هو ما أمر به ليس على سبيل الإلزام. والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء، أي لا يأثم فاعله ولا إيش؟ لا يؤجر على فعله ولا يأثم بتركه، إلا أن يقترن به ما يكون إيش؟ أمر كان ينام لأجل يتقوى عبادة، فهنا يأجر لا على النوم وإنما على إيش؟ النية الحسنة في النوم. نعم. ويجب على المكلف أن يتعلم. المكلف المراد به من جرى عليه قلم التكليف، وله شرطان: البلوغ والعقل. فكل من كان بالغا عاقلا فهو مكلف. مكلف معنى جرى عليه قلم التكليف وأصبح إيش؟ يؤجر على ما يفعل ويأثم على ما يترك مما وجب أوجب الله جل وعلا. نعم. ويجب على المكلف أن يتعلم الفقه كل ما يحتاج إليه من عباداته ومعاملاته، قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. نعم. ومفهوم الحديث: من لم يفقه في الدين لم يريد الله به خيرا. وهذه الخيرية في حق الفرد وفي حق العامة، أي في حق الفرد علامة الخيرية الفقه في الدين، وفي حق الأمة علامة الخيرية انتشار العلم وانتشار الفقه، وذلك لا قوام لهذه الأمة ورجوع إلى عزها ومجدها إلا بانتشار العلم. فإذا لم ينتشر العلم فلا ترجو عزا ولا نصرا ولا تمكينا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. المراد بالعلم الذي يحتاجه الإنسان، فالمصلي يحتاج أن يتعلم الصلاة، يتعلم شروطها وأركانها، ومن كان صاحب مال يحتاج أن يتعلم إيش؟ الزكاة، وما هي الأموال الواجبة وما الذي يجب وما هي شروطها. وكذلك إيش؟ من أراد أن يحج وجب عليه تعلم أحكام الحج، ومن أراد أن يصوم وجب عليه تعلم أحكام الصيام، وهلم جرة. ومن كان صاحب إيش؟ أسرة ووالدين يجب يتعلم أحكام البر وأحكام الصلة، وهلم جرة. لكن لا، من لم يستطع الحج لم يجب عليه تعلم أحكام الحج. فطلب العلم أي إذا احتاجه العبد فريضة على كل مسلم، أما طلب العلم على سبيل كل الأبواب فهذا فرض وكفاية، وهو من إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ومن انتصب للعلم من هم أهل وفيهم كفاية سقط الوجوب عن الباقي، فإن ترك الناس العلم مع قدرتهم عليه أثم المسلمون جميعا. ولذلك قد يأثم الإنسان إذا مكنه الله من العلم وترك العلم، قد يأثم الإنسان إنه مكن مما إيش؟ مما هو فرض مع حاجة الأمة إليه. نعم. قال رحمه الله فصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الطهارة، يعني جاء في بعض النسخ كتاب الطهارة. طبعا العلماء يبدون في العبادات بأعظم العبادات بعد التوحيد بعد الشهادتين، لأن الشهادتين شرحها فيما يتعلق بكتب العقائد، فيبدون بالصلاة لأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولما أن الصلاة لها شروط والشروط تسبق العبادة. الفرق بين الشرط الشرط والركن أن الشرط لا تصح العبادة به لكنه يسبق العبادة، يجب أن يفعل قبل العبادة، وأما ما كان واجبا في صلب العبادة فهو ركن. فالشرط هو الأمر الواجب في العبادة لكنه يسبقها، وأما ما وجب في صلب العبادة فهو ركن. وذلك يتكلمون عن شروط الصلاة لأنها تسبق الصلاة، وأعظم أكد شروطها الطهارة، فيبدون بالطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، متفق عليه. نعم، هذه أركان الإسلام الخمسة. نعم. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له، هذا من جهة العلم. فالشهادة معنى أن تعلم أن وتعتقد وتلتزم، إذن هو علم بأن لا يستحق العبودية إلا الله، لا إله لا نافي الجنس، وإله إيش؟ اسم لا، وخبرها إذا كان معلوما حذف لغة، وهو حق، لا إله حق إلا الله، ولا نافي الجنس أعم ألفاظ النفي، لا إله أي لا إله يستحق أن يعبد إلا الله. إذن وهذا أمر لابد أن تعلمه، الشهادة يكون بعلم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إذن لابد أن يعلم الإنسان ويعتقد ثم يلتزم، فإن العلم إذا لم يعقبه عمل بهذا العلم لم يكن نافعا. فلو علم الإنسان التوحيد ولم يعمله ولم يعمل بجوارحه شيء فإنه ليس بمسلم بإجماع المسلمين. فمن ترك عمل الجوارح بالكلية ولو أذعن ولو قال بشهادتين فإنه ليس مسلم. وفي هذا الباب وقع النزاع بين أهل السنة وبين المرجع. إذن لابد من الالتزام، والالتزام أمران: التزام قلبي بأنه يذعن ويعتقد بأنه ملزم باتباع هذا الحق، والأمر الثاني التزام فعلي، والالتزام الفعلي هو الذي يثبت ويش ويحقق التزام القلب. فمن تخلف عنه التزام العمل ذهب عنه ما يصح من التزام القلب، وهذا معنى قول الشيخ: هو علم العبد واعتقاده والتزامه، أي لابد أن يلتزم. ثم أن التوحيد وتوحيد العبادة ما هو؟ إفراد الله بالعبادة، والعبادة أمر فعلي ولا أمر عقدي فقط نظري؟ فعلي، إفراد الله أي لا تعبد إلا الله. فإذا تخلف العمل بالكلية فأي عبادة وقعت؟ فالعبادة التي جاء بها النبي ليس اعتقادات فقط عليه الصلاة والسلام، وإنما فعل. فقولك إفراد الله بالعبادة، أو كما قال العلماء إفراد الله بأفعال العباد، فإذا تخلف الفعل لم يكن موحدا. وذلك لا يتصور أساسا أن يكون عبد موحد يتخلف عنه العمل بالكلية، لا يتصور هذا أساسا، ولا يستقيم على أصل السنة البتة، ومن قال ذلك فقد أخطأ حتما. بل التوحيد وإفراد الله بأفعال العبد بعبد، فإذا تخلف الفعل تخلف الإيمان ولا بد ولا يمكن. إذا كان أهل السنة الجميع يقرون يقولون بالتلازم بين الظاهر والباطن، ما كان في القلب لا بد أن يظهر أثره على الجوارح. فإن تخلف عمل الجوارح في الكلية دل على تخلف ما يجب في القلب ولو وجد أصله، فإن أصله لا ينفع إذا لم يتحقق منه فرعه الواجب. نعم. فيوجب ذلك للعبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا العلم يوجب العمل ويوجب الإخلاص، وهذا فلا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، هذا يوجب الإخلاص، لأن لا يكون شيء معبود يعبده العبد إلا الله تبارك وتعالى، فيخلص العبد في جميع أعماله لله جل وعلا، فتكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله، لا يطلب فيها غير وجه الله، وهذا الدين الذي أرسل الله عز وجل به جميع المرسلين، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة والتوحيد وهو الإخلاص. نعم. وشهادة أن محمد رسول الله، أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى التوحيد الله وطاعته وتصديق خبره وامتثال أمره، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا ولا الآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته، وأنه يجب تقديم محبتي على نفسي والولد والناس أجمعين. نعم، فالشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تستلزم العلم الذي يعقبه العمل، ولكن تلتزم أن يعتقد العبد أن محمدا عليه الصلاة والسلام بعث لجميع الثقلين، وأنه بعث بالتوحيد، وأن طاعته واجبة، وأن تصديق خبره واجب، وأنه يجب تمثال أمره واجتنام نهيه، ثم يعمل العبد. وذاك إذا صدق العبد وتخلف عنه العمل لم يكن مؤمنا. قال جل وعلا عن اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فوصف الله بالمعرفة، بل إن معرفتهم بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من معرفتهم بأبنائه، ومع ذلك ما كانوا مؤمنين لأنهم لم يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: ما أرسلنا رسولا إلا ليطاع بإذن الله، ما أرسلناه فقط ليصدق بين الرسول ثم يترك. والنبي عليه الصلاة والسلام ما بعث بالاعتقاد فقط، فقط اعتقدوا اعتقدوا، بل بعث إلى الناس بالعمل، ولكن يعمل. ولذلك أردف الله جل وعلا العمل بالإيمان: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما يؤمن بالله ويعمل صالحا، لأنه لا يصح إيمان إلا بالعمل. فبعد أن يصدق النبي الإنسان بالنبي عليه الصلاة والسلام ويشهد له بالرسالة، لا بد أن يطيع أمره وأن يلتزم أحكامه. نعم. وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. هذا كله داخل في الإيمان أو في الشهادة بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أكمل الناس أخلاقا، وأن الدين الذي جاء به أشمل الأديان وأحسنها وأكملها وهو خاتمها. نعم. وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من نبي إلا وأعطاه الله جل وعلا ما على مثله آمن البشر، أي ما من نبي إلا ومعه معجزة. قال: وإن الذي أعطيته هذا القرآن، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فمن أعظم معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة جدا، القرآن، وهو معجزة الله الخالدة. وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ألا يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هم يسألونك آيات، هذا أعظم آية. نعم. فصل. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة. الشرط كما ذكرنا هو الشرط ما لا تصح العبادة إلا به، ويعرفونه ما يلزم من وجود ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لكن عموما الشرط هو الذي لا تصح العبادة إلا به، فإذا فقد الشرط فقد العبادة. والشرط الذي هو يسبق العبادة وليس من صلبها كالطهارة، تتوضأ قبل الصلاة، ستر العورة يكون قبل الصلاة. ومن الشروط ما يكون قبلها طبعا، ويجب استحضاره في أثنائها، وذلك لو انتقضت طهارة الإنسان في الصلاة بطلت الصلاة، فهو يفعل قبل ويجب أن يستصحب في أثنائها، مثل استقبال قبلة، تستقبل القبلة قبل أن تكبر، لكن يجب أن تستمر مستقبل القبلة، تستر عورتك قبل الصلاة، لكن يجب أن تستمر في ستر عورتك، وهكذا. فالشرط يسبق العبادة، لكنه أيضا إيش؟ يستمر وجوبه والتزامه في أثنائها. نعم. فمنها الطهارة، كما أعظم وآكد شروط الصلاة، آكد شروط الصلاة الطهارة. فالعلماء يبدأون به ويذكرون ما يتعلق بما يجب فيه من ذكر المياه وما هو الطاهر والنجس، لأن الطهارة لا تكون إلا بالماء أو بالتراب، الطهارة نوعان. فاحتاج العلماء إلى الكلام على الماء، ما الذي يمكن أن يتطهر به، ثم تكلم بعد ذلك على التيمم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير الطهور. نعم، الطهارة عموما، طبعا الطهارة لغة هو النظافة، والطهارة في الشرع هل هو أمر حسي أم معنوي؟ الطهارة أمر معنوي، لأن الطهارة الشرعية وصف يقوم بالبدن، يبيح لك الصلاة ويبيح لك مس المصحف والطواف بالبيت وكل ما يشترط له الطهارة، فليس هو أمر حسي وإنما هو أمر معنوي. ولذلك ضد الطهارة الحدث، فالعلماء قالوا الحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها, وصف إنسان بال, لكن هل فقد شيء من أعضائه ولا أبدا. لكن الآن بعد بوله أو بعد نومه اتصف بصفة وأصبح الآن في حال يمنع من الصلاة ويمنع من مس المصحف ويمنع من الطواف وما شابه ذلك. كذلك الطهارة بعدما توضأ اكتسب الآن الجسم حكما يبيح له الصلاة. وذاك الطهارة والحدث هي أشياء حكمية معنوية. فالطهارة هو وصف يقوم بالبدن يبيح للإنسان الصلاة وكل ما تشترط له الطهارة كالطواف بالبيت ونحو ذلك. والطهارة واجبة بل شرط لقول النبي عليه السلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور. طهور وطهور, الطهور والفعل, الطهور والفعل بغير طهور أي بغير وضوء بغير توضؤ. والطهور هو الماء المتطهر به. تقول هذا ماء, هذا ماء طهور وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. أما الطهور فعل التطهر. وذاك الصحيح هل يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا بغير طهور؟ أي بغير طهور, أي لا يقبل الله صلاة بغير توضؤ بغير تطهر. وهذا يدل على أن الصلاة لا تصح بغير طهور. وقال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ, وهذا محل إجماع من العلماء. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. نعم, فمن لم يتطهر, فالطهور يكون من ثلاث أمور, من حدث أكبر أو أصغر أو إيش نجاسة. أما الحدث فهو ضد إيش الطهارة. فالحدث كما ذكر وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوه. نعم الإنسان قام الآن أصبح في وصف وفي حال لا يمكن أن يصلي, لا بد أن يتوضأ. جامع رجل زوجته أو احتلم الآن في وصف لا يمكن أن يصلي حتى يغتسل. إذن وصف. والحدث نوعان, حدث أكبر وحدث أصغر. أما الأكبر هو الذي يوجب الغسل والأصغر هو الذي يوجب الوضوء. فإذا لا بد أن يتطهر الإنسان من الحدث الأكبر إن كان قد وقع منه ما يوجب الحدث ما يوجب الغسل كالاحتلام والطهارة من الحيض والنفاس, والأصغر كالبول والغائط كما سيد, والنجاسة إذا لابد يطهر من النجاسة. وما هي النجاسة؟ هل هي الوساخة؟ النجاسة هي أعيان منع الشرع من ملابستها في أثناء الصلاة. أعيان مخصوصة ولا إيش محدودة ولا عامة؟ محدودة. وذاك ليس النجس كل شيء وسخ, ولا يمكن أن تحكم أن هذا نجس إلا بدليل, لأن النجاسة أنت ملزم بأن تتطهر منها قبل الصلاة وأنت ممنوع من ملابستها. وذاك النجاسات مخصوصة معدودة, هذا نجس البول الغائط وهكذا كما سيأتي كلام الشيخ رحمه الله. والطهارة إذا بمعناه الأشمل هو إيش؟ أن يتطهر الإنسان من الحدث الأكبر والأصغر وكذلك من النجاسة سواء كانت على بدنه أو على ثوبه أو على بقعة التي يصلي عليها. والطهارة نوعان, أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. نعم, والنوع الثاني هو الطهارة بالتراب. والله جل قد خلق الإنسان إيش من ماء وتراب, فأصل خلقة آدم من تراب وأصل خلقة بنيه من ماء. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ وذاك يرجع الإنسان في الطهارة الأصليه, إما إلى أصل الماء وإما إلى أصل إيش التراب. نعم. باب أحكام المياه. فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور يطهر الأحداث والأخبار ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر. نعم, الآن نحن إذا قلنا بأن أولا نوعي الطهارة طهارة بالماء, إذن ما هو الماء؟ أي ماء؟ هنا ماء أحمر, هنا ماء أخضر, هنا ماء متغيب نجاسة, هنا ماء متغيب طهور. هذا ماء, هل الماء كل سائل أو كل مائع؟ الماء الذي يجوز الذي يجب الطهارة به هو الماء الذي خلقه الله جل وعلا وهو باق على أصل خلقته لم يتغير. فذكر الشيخ ماء نزل من السماء, قال جل وأنزلنا من السماء ماء طهورا, نزل أحمر, نزل أخضر, نزل برتغالي, نزل اختلط به أمور من الكربونات, حمض الكبريت, أي شيء طالما أن الله خلقه على هذا النحو فهو إيش طهور بنص كلام الله. وأنزلنا من السماء ماء, وماء نكرة يعم جميع إيش طهور, وصف الله بالطهور. أو نبع من الأرض, ماء نبع من الأرض من الآبار من العيون, مالح متغير اللون لونه غير الشفاف لا يضر طالما أن الله قد خلقه على هذا النحو فهو طهور. إذن كل ماء كان على أصل خلقته وجد في الأرض، نزل من السماء، نبع من العيون، من الأنهار، متغير الطعن، الطعم، اللون، طالما أنه ماء خلق الله فهو طهور، كما قال وأنزل من السماء ماء طهور. والطهور لغة هو الطاهر في نفسه المطهر في غيره، لأن الماء له قدرة على التطهير، ولذلك هو إيش؟ أعظم المطهرات. ومن هنا اشترط بعض العلماء أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء، لأنه ليس هناك مائع له قوة في التطهير للماء. وسيأتي الكلام أن هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن النجاسة إذا زالت زال حكمها. فالماء كل ماء باق على أصل خلقته فهو طهور، يطهر من الحدث أكبر كان أو أصغر، ويطهر من الخبث أيضا، يزيل النجاسة ولو تغير لونه أو طعمه أو ريح بشيء طاهر، أي لا يضر حتى التغير. فهذا ماء بحيرة وقعت فيه أغراق من الشجر فتغير لونه، هذا ماء نبع من الأرض اختلط بعض الأشياء والحمضيات فتغير لونه، تغيرت رائحته، لا يضر. بل لو أخذنا هذا الماء ثم وقعت فيه أشياء طاهرة كقطرة من حبر أو ما شابه ذلك، وهو باق على إيش؟ على اسمه المطلق، أي لم يسلب الاسم المطلق، فهو ماء. الآن ماء وقعت فيه تراب أصبح الماء متغير لائحة، لكن ماذا يسمى؟ ماء. لو قال ائتني بالماء فجاء بهذا الماء لا صح إيش؟ أنه امتثل أمره. لكن لو وضعنا عليه شاي مثلا، هل الآن لا يزال يطلق عليه اسم الماء؟ لا. لو وضعنا عليه عصير أو مادة عصير أصبح عصير، أصبح شاي أو ما شابه ذلك، فهنا تغير. إما أن يسلب الاسم الكلية كان يسمى الماء شاي، أو أن يصبح ماء مقيدا، تضع عليه بعض الورود ما يسمى ماء، يسمى ماء ورد. لو قال لك قائل ائتني بماء فأتيت بماء ورد، قال لك يا أخي هذا مو ماء، هذا ماء ورد، لأنه أصبح إيش؟ أصبح مقيدا. إذن الطهارات التي تقع في الماء قد تسلبه اسمه بالكلية، شاي، عصير، أي شيء من هذا الأسماء، وقد تسلبه اسمه مقيدا، فيصير ماء زعفران، ماء ورد. الماء إذا بقي على مطلق الاسم فهو الماء الطهور، أما إذا وضعت فيه زعفران وأصبح ما يسمى ماء، يسمى ماء زعفران، لا يصح الوضوء به، لأن الله لم يأمرنا أن نتوضأ إلا إيش؟ إلا بالماء، وهذا لا يسمى ماء، وإنما يسمى ماء مقيدا، يسمى ماء مقيدا. وهذا معنى قوله ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، أي إذا لم يسلبه الاسم. أما إذا سلبه الاسم بالكلية كان يسمى شاي، أو سلبه مطلق الاسم أصبح الاسم مقيد، ماء زعفران، ماء كذا، فهذا ليس هو الماء الذي أمرنا أن نتطهر به. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. نعم، هذا وصف الماء على سبيل العموم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، أي هذه الأشياء التي فيها حيض النساء، والنتن ولحم الكلاب، لكنه ماء في مسيل، وهي بئر يصل الماء إلى العانة فيها. فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجز شيء، وهذا حكم عام، أي الماء في أصل خلقته له قدرة وقوة على التطهير فلا ينجز شيء. فهذه النجاسات التي تقع فيه والأشياء، طالما أنها أن قوة الماء قادرة على إزالة أثر هذا، وأنه لم يسلبه الاسم، فهو باق على أصل خلقته، ويدل على أن أصل في الماء ولو تغير بطاهر أنه إيش؟ أنه طهور. سئل عن هذا الماء يلقى في نجاسات والنتن والكلاب، ومع ذلك إيش؟ أمر بالوضوء منه وقال إن الماء طهور لا ينجس. وقول أن الماء هنا عام، الألف واللام هذه تفيد الاستغراق، أي العموم، أي كل الماء طهور، إلا كما ذكرنا أن تكون الطاهر إذا وقع فيه أو النجس غلب عليه. أما إذا كان الماء هو الغالب، بحيث وغلبة الماء بأن يبقى عليه اسم الماء ولا يسلب، هذه الغلبة. فإذا صار الماء هو الغالب بحيث أنه باق على اسمه الماء فهو طهور، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أما إذا غلب الواقع فيه، كان نجسا فأثر فيه، أو كان طاهرا فسلبه اسمه، فأصبح إيش؟ الواقع فيه أغلب من الماء وغلبه، فهنا سلب اسم الماء عنه، ونحن لم نؤمر أن نتوضأ إلا بماء، والمراد به الماء المطلق غير مقيد. نعم. قال رحمه الله فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. نعم، تغير أحد أوصافه، والماء له أوصاف ثلاث: الطعم واللون والرائحة. إن وقعت في الماء نجاسة فتغير لونه أو تغيرت رائحته أو تغير طعمه فهذا يدل على ماذا؟ على أن النجاسة أثرت ولا ما أثرت؟ أثرت. وإذا تغيرت أحد أوصافه فالمستعمل لهذا الماء هو في الحق مستعمل للنجاسة. لماذا؟ لأنه توضأ بماء قد أثرت فيه النجاسة، بخلاف ما لو وقعت النجاسة ولم تؤثر فيه وذهب حكمه، لم يرى فيها أثر لون ولا رائحة ولا طعم، فهنا قوة الماء غلبت النجاسة. أما إذا إنسان غرف من الماء وفي الماء الذي غرفه أثر النجاسة من طعم أو لون ريح، فهو في الحقيقة غارف للنجاسة، ولكن نحن مأمورون باجتنابه. وهذا إجماع أهل العلم أن الماء إذا تغير بالنجاسة فيجب اجتنابه لأنه أصبح نجسا والمستعمل له مستعمل للنجاسة، وهذا معنى قول الشيخ فيجب اجتنابه. والنبي عليه الصلاة والسلام، ولا فرق هنا في التغير بين أن يكون ماء كثيرا أو قليلا، أي كل ماء تغير بنجاسة فهو نجس حتى لو كان الماء بركة كبيرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وسئل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينتابه من السباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. المراد بذلك أن الماء في الغالب أنه إذا كان كثيرا لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا كانت النجاسة كثيرة. وذاك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة فإنه إن تغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس والمستعمل له مستعمل للنجاسة، وإن لم تتغير أحد أوصافه فهو طهور كان الماء قليلا أو كثيرا. ماء غلاس ماي وقعت في قطرة من البول لكن لم تؤثر، طهور ولا غير طهور؟ طهور. بركة ماء وقعت في عذرة إنسان فغيرته فنجس. إذن لا عبرة لا بقليل الماء ولا بكثيره، هذا الذي تدل عليه الأدلة كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. نعم، الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. الأصل في الأشياء أن كل شيء طاهر وأن كل شيء مباح النفع، أي شيء ترى الأصل مباح لك أن تنتفع به ولا أحد يمنعك منه، ومن ادعى أنه لا يجوز لك أن تنتفع بهذا فعليه الدليل. كذلك الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي الدليل على النجاسة، والدليل على ذلك ماذا؟ قوله جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لمن؟ للإنسان. ما هنا معنى الذي، أي سخر لكم كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، إذن كل شيء مسخر للإنسان. وإذا سخر الله ما في السماوات وما في الأرض الإنسان، وهل هذا إلا إذن بإباحة الانتفاع؟ إذن بإباحة الانتفاع. وقال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فدل على أن ما في الأرض مخلوق للإنسان، وإذا كان مخلوقا له دل على أنه يباح انتفاع به. وعلى هذا فالأصل أن في الأشياء أنها طاهرة، والأصل في الأشياء أنها مباحة يباح انتفاع بها حتى يأتي دليل يدل على نجاسة هذا أو دليل يدل على طهارة هذا. لو أتى إنسان وقال الحمار نجس نقول الدليل، قال القطة نجس نقول الدليل، قال لا يجوز أكل الثعلب نقول الدليل. الأصل لك أن تأكل ما تشاء من الحيوانات وغيرها والنباتات، ولك إيش أن تلبس ما تشاء من الثياب أو ما شابه ذلك حتى يدل على أنه نجس. فمن قال أن هذا نجس نقول هذا الدليل. لماذا؟ لأن عندنا ما يسمى بالبراءة الأصلية، وهن الأصل الأشياء الإباحة والأصل الأشياء الطهارة. هذه قاعدة، قاعدة مهمة كما قال الشيخ الإسلام، هذه قاعدة نافعة عظيمة النفع. نعم. فيشك المسلم في نجاسة في ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. نعم، إنسان شك في نجاسة ماء، وجد ماء لكن وجد فيه آثار حمرة، آثار كذا، آثار تغير، شك هل هذا نجس، بمعنى هل الذي غيره نجاسة نجاسة، ما هو الأصل؟ الطهارة. هذه القاعدة، الأصل بذلك الطهارة، ومن ادعى النجاسة يحتاج إلى الدليل. أو شك في ثوب، وجد ثوب عليه بقع صفراء لا يدري لعلها تكون بول، نقول لعلها ما لعلها الأصل للأشياء إيش؟ الطهارة. رأى في بقعته شيء لكن ما يدري ما هذا، النجاسة غير النجاسة، الأصل بذلك الطهارة. فسواء كان في ماء في ثوب في بقعة الأصل في ذلك الطهارة، وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يمنعك هذا من استعمال. نعم قد الإنسان يتنزه يقول والله هذا الثوب أنا أتركه، لكن لا يتركه تدينا، بمعنى أنه لا يتركه وجوبا، لا قد يتركه احتياطا، لكن لا يمنع أحدا من هذا، بل جميع الأشياء الأصل فيها الطهارة والأصل في الأشياء الانتفاع يجوز انتفاع بها وأنها أنها طاهرة إلا أن يأتي دليل يدل على هذا. وهذه قاعدة يسمى عند العلماء باستصحاب البراءة الأصلية، أي أن الأصل في الذمم أنها غير مشغولة، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل يدل على تغيرها وعلى المنع منها. أو تيقن الطهارة أو شك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. متفق عليه. هذه قاعدة عند أهل العلم، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. هذا رجل توضأ يعلم أنه توضأ، قام من النوم الصباح صلى الفجر، ثم أتى قبل الظهر وقال أنا نسيت، والله هل انتقى وضوئي ما انتقى؟ نقول ما هو الذي تذكره متيقن منه؟ قال أنا متيقن أني توضأ لكن شاك هل انتقض أم لا. نقول ما هو الأصل؟ اليقين الأول الذي يتيقن منه لا يزيله الشك الذي طرأ عليه، والأصل بقاء ما كان على ما كان. نقول الأصل طهارتك. رجل لا متيقن من نجاة بأنه يقول أنا متيقن أني قمت من النوم ذهبت لدورة المياه لكن شككت هل توضأت أم لم توضأ. نقول ما الذي تيقنت منه؟ قال أنا متيقن من الحدث وشاك في الطهارة. نقول الأصل أنك محدث، لأن اليقين الذي أنت عليه لا يزول بشكك في الوضوء. فمن تيقن الطهارة وشك في الوضوء الأصل أنه إيش؟ طاهر. ومن تيقن من الحدث وشك في الوضوء الأصل أنه إيش؟ أنه محدث. وذاك هذا الرجل يجد حركة في بطنه فلا يدري لعله خرج منه شيء، هذا ينتاب الناس كثير. فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف أن يترك الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمراد بذلك التيقن، ليس أنه فقط لو يعني له شعور جازم بأنه قد خرج منه شيء، وإن لم يسمع صوتا أو يجد ريحا يجب الخروج، لكن المراد بذلك أنك لا تخرج إلا بيقين. أنا متيقن أني صليت على طهارة، الآن على طهارة لكن شككت هل خرج أم لا. نقول هذا الشك لا يغير اليقين الذي أنت فيه، وهذا من حكمة الإسلام، لأنه لو فتح هذا الباب لفتح باب إيش؟ الوسواس، يصبح إنسان يوسوس. وهذه قاعدة أهل العلم يقولون اليقين لا يزول إلا إيش؟ بالشك. هذا قاعدة في عامة الشريعة. رجل قال والله شككت أنا طلقت زوجتي ما طلقت، نقول هذا الشك لا عبرة به، الأصل أنك متزوجها. لكن رجل طلق زوجته لكن شككت راجعتها أم لم تراجعها، نقول ما هو الأصل؟ أنك إيش؟ أنك قد طلقتها. الشك في الرجوع لا عبرة به ولا حكم حتى تتيقن. نعم. باب أحكام الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة. طبعا تكلم شيء عن الآنية، لأن هذا الماء لا بد أن يحفظ إيش في أواني، وبعض الأواني قد تغير من الماء أو قد تكون نجسة فتغير، وذلك يحتاج الشيخ رحمه الله يذكر أحكام الآنية. قال جميع الأواني مباحة، جميع الأواني الأصل فيها الإباحة. لماذا؟ ما هي القاعدة التي عندنا؟ أن الجميع في الأصل أشياء طهارة. ترى هذه آنية من حديد، آنية من نحاس، آنية من ألمنيوم، آنية من جلد، آنية من أي شيء، الأصل فيها الإباحة. من منع شيئا من الآنية قال هذا الجلد لا يجوز، هذا الإناء من الحديد لا يجوز، نقول هات الدليل، لأن عندنا أصل عام وهو أن الأصل الأشياء الإباحة. فقال الشيخ جميع الأواني مباحة ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل الدليل على المنع منه، ثم يذكر الشيخ رحمه الله ما دل الدليل على المنع منه. نعم. إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. نعم. يستثنى من الأواني المباحة آنية الذهب والفضة، أي لو إنسان أتى بإبريق من ذهب لا يجوز أن توضى به، لو أتى لحنفية من ذهب لا يجوز أن توضى بها، لو طاسة من ذهب أو من فضة وأراد أن توضى لا يجوز الوضوء به، لأن هذه الآنية محرمة. والدل على ذلك ماذا؟ قوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإن لهم في الدنيا في الكفار ولكم في الآخرة. طيب لو قال قائل هذا الحديث في الأكل والشرب، نحن لم نأكل ولم نشرب وإنما استخدمناه كإبريق نتوضأ به. قال العلماء الاستعمال كالإبريق والآنية الانتفاع هذا يقاس على إيش؟ الأكل والشرب. لماذا؟ قال لأن الحكمة من منع الأكل والشرب أنه إيش؟ من فعل أهل الترف، وذلك وصف بأن هذا فعل كفار وليس فعل مسلمين. ولا شك أنه إذا قلنا بأن الفعل هو الترف وأن هذه الحالة تنافي العبودية فلا فرق بين أن يكون إبريق من ذهب أو أن يكون إيش؟ كفشة من ذهب أو طاسة من ذهب أو ملعقة من ذهب، لا فرق، إذ هذا المعنى موجود هنا موجود هنا. إذن منع المناشي الذهب والفضة هل له دليل خاص أم قياس؟ قياس، وليس ليس نص وإنما قياس. قال إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. الآن قد تكون خالصة من ذهب ومن فضة كاملة، وقد يكون فيه شيء إبريق، لكن اليد من ذهب لكن إبريق كله من حديد، أو إبريق لكنه فيه نقط من ذهب أو من فضة. يقول لا فرق، أنت ممنوع من استخدام آنك الذهب الفضة الخالصة أو ما فيه شيء منهما. لماذا؟ لأن القاعدة تقول أن النهي عن الشيء يستلزم النهي عن جميعه، أي إذا نهيت عن آنك الذهب فأنت منهي عن آنك الذهب كاملة أو ما فيها آنية، لأنك إذا نهيت إذا أمرت باجتناب شيء لا يتحقق الاجتناب إلا بأن تجتنبه جميعا، أما لو اجتنبت بعضه تركت بعضه لم تجتنبه. لو قلت لك لا تفعل هذا وفعلت بعضه أنت لم تفعل إيش؟ لم تلتزم النهي. فالقاعدة أن النهي عن الشيء يستلزم النهي عن قليله وعن كثيره. قال لك رجل لا تأكل خبزة، راح أكل قطعة صغيرة، كان ما كانت الخبز كانت قطعة، نقول أنت فعلت منهي عنه، لأن النهي عن الشيء يستلزم النهي عن قليله وعن كثيره. فإذا نهينا عن استعمال آنة الذهب والفضة فإن منهيون عن استعمال آنة الذهب والفضة الخالصة وما كان فيه شيء منهما، ومن استعمل شيئا فيه الذهب والفضة وقد استعمل آنية فيها أو آنة الذهب وفضة. كما أن الأمر بالشيء أمر بجميعه، كل الخبزة أكل بعضها ما حقق الأمر، أنا قد كل الخبزة إيش؟ أي خبزة كاملة، الخبزة ما قد كل بعض الخبزة. فهذه قاعدة أن الأمر بالشيء يستلزم أمر بجميعه، وأن النهي عن الشيء يستلزم النهي عن قليله وعن كثيره. وعلى هذا فلا فرق بين آنية ذهب كاملة خالصة وبين آنية فضة إيش؟ أو بعضها من فضة أو بعضها من ذهب، لا فرق، بل لا يكون مجتنبا لذلك إلا بأن يجتنبها، ويستسلم ذلك صورة واحدة وهو آنية فيها شيء يسير من فضة ولحاجة. إذن الدليل على ذلك ماذا؟ حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر، قدح كان عريض حتى أنه أعرض من قاعة، فقالف أنس فاتخذت مكان الشعب سلسلة أو سلسلة من فضة، الشعب هو التصدع، وسلسلة قيل خيوط من فضة يشد بها حتى أصبح كسر، وقيل سلسلة، والسلسلة هو اتصال الشيء بالشيء. الشاهد أنه سد هذا الانصداع بشيء من الفضة، وهذه الآية كان يشرب بها النبي عليه الصلاة والسلام مع الحديث، وفعله هذا يدل على أن هذا مخصوص من الحديث. لكن هنا نحصر الخصوص بهذه الأوصاف، ما هي الأوصاف؟ أولا أن هذا الأصل عند العموم الحديث النهي، ورد جواز هذا، نقف عند ما جاء فيه النص. أولا أنه فضة، هل يمكن نقيس على الذهب؟ لا قياس، إذن يشترط أن يكون إيش؟ فضة. الأمر الثاني أن يكون يسيرا، لأن هذه السلسلة كانت شيء يسير. الأمر الثالث أن يكون لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل فعله من باب التجمل؟ لا، لكن هذا الشعب هذا الصدى ربطه أو وصل بعضا بفضة. إذن لا بد أن يباح من ذلك أن يكون من فضة، وأن يكون شيئا يسيرا، وأن يكون إيش؟ لحاجة، لأن هذا الحديث جاء على هذه الأوصاف، لا يمكن أن نلغي وصف دون وصف. فذلك الآنية إذا فيها شيء من فضة وجعل الفضة لسد حاجة فيه وكان شيئا يسيرا جاز استعماله في أكل وفي شرب وكذلك في الوضوء. نعم. باب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل خلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله. نعم، هذا من كمال الإسلام، ولذلك قال اليهودي لسلمان رضي الله عنه قال علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قال أجل، نهانا نستقبل القبلة بغاض وبول ونستنجي بقلب ثلاثة أحجار ونستنجي برجع عظم، يعني حتى طريقة قضاء الحاجة علمنا عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الدين علمك حتى كيف تقضي حاجته، هل يمكن يكون الدين لا يعلمك حتى السياسة؟ قال لك والله السياسة لا علاقة لها بالدين، أو الاقتصاد لا علاقة له بالدين، أو الحكم لا علاقة له بالدين. الدين علمك حتى الأشياء هذه، فكيف إيش بالأمور العظيمة التي يتعلق بها إيش صلاح الأمة؟ فالشاهد أن هذا من كمال الإسلام ومن عظمته، لأنه لم يترك شيئا مما يحتاجه الناس إلا وعلمه حتى هذه الأشياء اليسيرة. يستحب دخل الخلاء. الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، وسمي الخلاء لأن عامة الناس كانوا إيش يقضون حوائجهم في الخلاء في البر، فأصبح المكان الذي يعد لقضاء الحاجة يسمى إيش خلاء. يستحب إذا دخل الخلاء أي أراد أن يدخل أن يقدم رجله اليسرى، لأن القاعدة أن يقدم اليسرى لكل ما يتنزه عنه، ويقدم اليمنى لكل إيش ما هو من قبيل الإكرام، ويقول بسم الله. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بسم الله ستر ما بين الإنسان ما بين عورة الإنسان والجن. نعم. ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم أني أعوذ بك يلتجئ بك من الخبث، قيل بإسكان الباء الخبث الشر والخبائث الشياطين، أي أعوذ بك من الشر ومن رؤوس الشر. وقيل اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، وخبائث جمع خبيثة وهم إناث الشياطين. إذن على رواية الضم فالإنسان يستعيذ من ذكران الشياطين ومن إناثهم، وإذا كان على رواية الإسكان يستعيذ من الشر ومن رؤوس الشر وهم الشياطين. وهذا يدل على أن بيوت الخلاء مأوى الشياطين، يدل على أن بيوت الخلاء والنجاسات هي مأوى الشياطين. نعم. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك. نعم، قدم اليمنى لأن الخروج إكرام، فيبدأ باليمنى لأن الخروج إكرام، فيقدم اليمنى على اليسرى ويقول غفرانك، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من خلاء قال غفرانك. قال العلماء المناسبة في قول غفرانك لأن الأذى الذي على الإنسان نوعان، أذى حسي وأذى معنوي. أما الأذى الحسي فهو الغائط والبول، فهذا إذا أخرجه أتم الله إيش؟ إذهاب الأذى الحسي، وبقي الأذى المعنوي وهو الذنوب. فناسب أن يستعيذ بالله عز وجل من إيش؟ يستغفر الله عز وجل من ذنوبه حتى يزال عنه الأذى المعنوي. نعم. ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لا لم يصح الحديث هذا، فيه ضعف، فيقول غفرانك فقط. نعم. ويعتمد على جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم، يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى. قيل قد جاء في ذلك حديث لكنه لم يصح، قد جاء في ذلك حديث لكنه لم يصح، والأظهر الله أعلم أنه ليس هناك كيفية معينة في هذا. نعم. ويستتر بحائط أو غيره. نعم، يحب يستحب له أن يكون مستترا حتى لا تظهر عورته، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى الغائط قال من أتى الغائط فليستتر، والإنسان لا يجوز أن يكشف عورته إما بحائط وإما بغيره كشجرة أو ما شابه ذلك. وربما النبي عليه الصلاة والسلام قد وضع العصا ثم وضع رداءه عليها فاستتر بها، واليوم هذه الدورات المياه كلها يستعد من باب الاستتار. نعم. ويبعد إن كان في الفضاء. ويبعد إذا كان في الفضاء، أما في الأرض الخلاء التي ليس فيها شيء يمنع رؤية الناس له فإنه يستحب له الإبعاد، كما قال المغيرة رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب إذا ذهب أبعد، أي أبعد وذهب بحيث لا يراه أحد. وقال ابن مسعود قال فانطلق حتى توارى عني. نعم. ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. نعم، لا يجوز له أن يقضي حاجته في موضع يحتاجه الناس، إما أن يكون في طريقهم يمر به الناس، وإما أن يكون مكان جلوسهم أو مكان نزهيم أو تحت الأشجار المثمرة التي ينتابها الناس ويجلسون تحتها، أو في أي محل يؤذي الناس، بل إن هذا من أسباب اللعن، كما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين. قيل اللاعنين اتقوا الأشياء التي تكون سببا للعن، وقيل اتقوا اللاعنين اتقوا ما يستحق به الإنسان اللعن من الله جل وعلا. قيل ما هم يا رسول الله؟ قال أن التخلي في طريق الناس أو في ظلهم، أن يقضي حاجة أو يبول في طريق الناس أو في ظلهم، بل هذا لا يجوز. وقد جاء في بعض الحديث أنه النهي عن التخلي تحت الأشجار مثمرة، لكن إن لم يصح فيه الحديث فإنه في عموم المعنى، فإن مراد بذلك أن يتخلى الإنسان، النهي أن يتخلى الإنسان في طريق أو في مكان ينتابه الناس لأنهم باب الإيذاء. وقال جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. نعم، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. ولا يستقبل قبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا تتم الغائطة فلا تستقبل قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. نعم، لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في حال قضاء الحاجة، سواء كان البول أو الغائط، لعموم قوله عليه الصلاة إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل قبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحكم في حق أهل المدينة، لأنهم إذا استقبلوا القبلة استدبروا الشام، وإذا استدبروا القبلة استقبلوا الشام، فقال شرقوا أو غربوا. فهذا الحديث على عمومه يدل على النهي عن ذلك، والحكمة في ذلك والله أعلم هو أن لا يكون القبلة معظمة، وذلك من علامات المسلمين إيش؟ استقبال القبلة. قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ونسك نسكنا فهو مسلم لهما لنا وعليهما عليه. والقبلة كانت من مما افتتن الله أو فتن الله عز وجل به اليهود، وجعل المسلمين يستقبلون القبلة حتى يعلم الله المؤمن الصادق من الكاذب. فالقبلة شعار المسلمين، أي كان الله عز وجل يقول لا تجعل الجهة التي تعظم الله وتستقبله بها هي الجهة التي تبول إليها أو تتغوط إليها. وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يبصر الإنسان قبل القبلة، ولما رأى نخامة في مقدم المسجد غضب وحكى بيده عليه الصلاة والسلام، وبعصا كان معه وجعل مكانها زعفران. وهذا الحديث الأظهر والله أنه عام، فلا فرق فيه ما بين فضاء أو بنيان لعموم الأحاديث، وهذا مذهب بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن المعنى الموجود في الفضاء هو موجود أيضا في البنيان، فإنك مأمور بالصلاة أن تستقبل قبلة سواء كنت في البر أو كنت في إيش في البيوت، كذلك أنت من هي أن تستقبل قبلة سواء كنت في البر أو في البيوت. فلا تجعل القبلة التي تستقبلها وتعظمها هي القبلة التي تبول إليها أو تتغوط إليها، وكذلك جعل الاستدبار كالاستقبال أيضا. وهذا هو الأرجح كما ذكر الشيخ رحمه الله، وهو الصحيح أنه لا فرق بين البنيان ولا بين غيره، وهذا مذهب أيوب الأنصاري أبي أيوب وغيره من الصحابة. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما. إذا قضى حاجته بال أو تغوط استجمر بثلاثة أحجار. استجمر، استجمار هو استخدام الجمار، والجمار هي إيش؟ الحجارة، كما نسمي في رمي الجمرات رمي إيش؟ رمي الجمار مع رمي الحجارة، أي له أن يستخدم ثلاث حجارة، والعرب كانت تستخدم الحجارة لأنها أيسر وأقرب للأماكن التي يقضون فيها حوائجهم. وإذا قال بثلاث أحجار أو نحوها كالمناديل والخرق والورق الشجر، كل ما يزيل النجاسة، لأن المراد بذلك إزالة النجاسة، المراد بذلك إزالة النجاسة بالحجر بالورق بالخرق بأي شيء يزيل النجاسة، لكن يشترط في ذلك أن تنقي المحل. والدليل على ذلك أيضا على جواز ذلك حديث سلمان قال نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فدل على أن الاستنجاء بالأحجار جائز. ويقال استنجاء واستجمار، استجمار من استعمال الجمار وهي الحجارة، واستنجاء من إزالة النجو، والنجو هو ما غلظ من النجاسة، النجو ما غلظ من النجاسة. لكن بعض العلماء يطلق الاستنجاء على الماء والاستجمار على الحجارة. فقول سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من هذه الأحجار يدل على أنه يجوز استخدام الحجارة وأن لا تقل عن ثلاث. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال أمرني رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يأتيه بثلاث أحجار، فأتيت بحجرين وروثة، وجاء في بعض الحديث وبعض الروايات أنها روثة حمار، قال فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. وهذا كله يدل على جواز أن يستجبر الإنسان بالحجارة، لكن الحكمة من ذلك إزالة النجاسة. وذلك قول الشيخ تنقي المحل، أي هذا لا بد من بإجماع العلماء. فلو استنجى بثلاث أحجار في البول أو الغار لكن بقي أثر بول أو بقي أثر نجاسة يمكن إزالته بالحجارة، يجب إزالته. فإن لم يكفي ثلاث جعلها إيش خمسا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، أي من استجمر بالحجارة فليجعله وترا ثلاثا خمسا سبعا. ولا يجوز أقل من ثلاث أحجار، لو إنسان استجمر بمنديل مرة واحدة ونقل محل نقول لا يجوز إيش الاكتفاء به بل يجب الزيادة. طيب نقل محل نقول ولو قد جاء الشرع بأن يكون أقل شيء ثلاث، لقول سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، ولما جاء ابن سعود بحجرين وروثة ألقى الروثة وقال ائتني بغيرها، فدل على اشتراط العدد ولا بد أن تكون منقية. فإن لم تكفي الثلاث مستحب أن ينقلها إلى أربع إلى خمس، وكل مسحة تقوم مقام إيش الحجر واحد، أي ثلاث مسحات إن كانت بالمناديل أو بالأحجار لكل حجر مسحة. قال ثم استنجى بالماء، أي في الأحجار يزيل ما غلظ من النجاسة حتى لا يباشر مس النجاسة بيده، فيبقى بعد إزالته بالحجارة أشياء لا تزال إلا بالماء فيستخدم الماء، فيكون هنا قد قلل من باب ملامسة النجاسة، قلل من ملامسة النجاسة. وهذا أكمل أنواع الاستنجاء، أن يبدأ بالحجارة أو المناديل ثم يعقبه بالماء، وهذا أكملها وأحسنها. قال فإن ويجوز ويكفي الاقتصار على أحدهما، بإجماع العلماء يجوز الاستجمار مع وجود الماء ويجوز الاستنجاء بالماء مع وجود الحجارة، يجوز بإجماع العلماء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام استجمر بالماء بالحجارة مع وجود إيش الماء، أو الشاهد أن هذا جائز وهذا جائز، ولا جمع بينهما كان أحسن. نعم. ولا يستجمر بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم لا يستجمر بالروث والعظام لقول النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الدليل على استنجاب الماء عموما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله حديث عائشة قالت رضي الله عنها مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي ذلك جاء قوله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هذه نزلت في أهل قباء وقد كانوا يستنجون بالماء لأن الاستنجاب بالماء أكمل في النظافة من الاستجمار بالحجارة. مع ذلك يجوز الحجارة وترك الماء بإجماع العلماء ولكن لا يجوز استجمار بأشياء معينة لا يجوز استجمار لا بالروث والمراد بذلك إيش رجيع الدواب ولا بالعظام لقول النبي عليه الصلاة والسلام في قول سلمان نهانا أن نستنجي بروث قال وأن لا نستنجي بروث ولا بعظم. ولما أتي قال أتيت ابن شعود بروثة حبي حزين روثة قال ألقى الروث وقال إنها ركس أي إنها نجس فدل على أن الاستنجاء بالروث ورجيع الدواب وبالعظام محرم سواء كانت عظام مأكولة أم غير مأكولة يعني سواء كان عظام حيوان ذكي كشات وهي طاهرة أو لا يعني لا فرق بين عظام الطاهرة وعظام الحيوانات المأكولة المذكاة أو غير الطاهرة. فالحديث عام نهانا نستنجي برجيع أو عظم. وقد جاء عند مسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الروث علف دواب الجن وأن العظام يجده الجن المسلمون أوفر ما يكون لحما إذا كان قد ذكر اسم الله عليه. وقوله ونهانا أن نستنجى برجيع عظم كونه استثنى الرجيع والعظم دل على أن جواز استنجاء بكل ما سواه. فجوز استنجاء بكل الأشياء بالحجارة بالزجاج بالحديد بالألمنيوم بالنحاس بكل شيء لأن الاستثناء فرع عن العموم. فكونه استثنى الرجيع والعظم دل على أن ما سوى ذلك مباح وأن الأصل في ذلك الطهارة. قال وكذلك كل ما له حرمة ككتب العلم وأعظم من ذلك وأشنعه أن يكون بكلام الله تبارك وتعالى أو بكتب السنة ولا شك أن هذا كفر ورد عند الله تبارك وتعالى لأن هذا أشياء ممتهنة وممتهنة شيئا عظمه الشرع فقد كفر وارتد عند الله جل وعلا. فكل شيء ينتفع به الناس ولو كان إيش كتبا من العلم الدنيوية لا يجوز الاستجمار به. لماذا؟ لماذا؟ لأنه إضرار بالناس وإتلاف لما يحتاجه الناس فهذا فيه تعد على ما يحتاجه الناس. نعم نقف عند هذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. كان هناك أسئلة.